والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله قال: وكذلك الشرك شركان، شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر كشرك الرياء. فقال تعالى في الشرك الأكبر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير الآية. وقال تعالى في شرك الرياء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له حكم الكفار. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عن الملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين في هذه المسألة بعض أنواع الشرك، كما بين أن الفسق فسقان والكفر كفران والظلم ظلمان، وضرب لذلك أمثلة. هنا بين أن الشرك قسمان أيضا، منه الشرك الأكبر وهو مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله، أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ولو كان صرف مثقال ذرة. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهناك الشرك الأصغر وهو يسير الرياء والحلف بغير الله بقيد سنبينه. وقول القائل: لولا الله وفلان، أو ما شاء الله وشاء فلان. فقد قال صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: فقد أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ولما سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. واليمين والحلف الذي لا يعد شركا أكبر هو إذا كان جرى على لسان صاحبه عادة دون أن يعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. فإن اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر. مثال ذلك: في بعض البلاد التي توجد فيها المظاهر الشركية المتمثلة في عبادة القبور والتعلق بها، إذا أرادوا من إذا وجد مجرم سارق أو قاتل أو شارب أو ناهب أو أيا كان خطأه أو جريمته، إن لم يحلف لهم بالشيخ شيخ الطريقة أو عند قبة الشيخ فإنهم لا يصدقونه. لماذا؟ هو مستعد يحلف بالله ألف يمين، وقد قال له إبليس لا تخف الله غفور رحيم، لكن نسي أنه شديد العقاب. لكن يقول الشيخ شيخ الطريقة ما يغفر، ينتقم فورا، شيخ الطريقة ينتقم بسرعة، فيأتون به فيحلفونه بالشيخ عند قبره، عندها يعترف بماذا؟ بجريمته. ألم يكن خوفه من الشيخ أشد من خوفه من الله؟ وهذا هو خوف الإيش؟ خوف السر الذي كان في قلبه، حيث يعظم هذه الأوثان المبنية على القبور أكثر مما يعظم الله رب العالمين. وكذلك الرياء إذا فحش كان شركا أكبر، أما الذي هو شرك أصغر هو يسير الرياء، يسير الرياء. نعم تفضل. قال رحمه الله: وكذلك النفاق نفاقان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي مذكور في القرآن في غير موضع، أوجب لهم تعالى به الدرك الأسفل من النار. والنفاق العملي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. وكقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا واعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال بعض الأفاضل: هذا النفاق قد يجتمع مع أصل الإسلام، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه من الإسلام بالكلية، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإن الإيمان ينهى عن هذه الخلال. فإذا كملت للعبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. انتهى. بين أقسام النفاق فهو قسمان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. نفاق عملي كالكذب وخلف الوعد والغدر في العهد ونقض العهد وخيانة الأمانة، فهذه كبائر من كبائر الذنوب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، ومن كن فيه كان منافقا. غالبا تجتمع في حق المنافق الأصلي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لكن بالنسبة للمنافق المنافق العملي ما دام لم يصل إلى حد الكفر بالله عز وجل فإنه لا يكون منافقا من النفاق الكامل الذي يخرج صاحبه من النار من الجنة، والذي لا يستحق صاحبه الجنة، والذي هو في الدرك الأسفل من النار. أما النفاق الاعتقادي فهو إظهار الإسلام وإبطان ماذا؟ الكفر، وهو المذكور في أكثر سور القرآن الكريم، وهم الذين قال الله فيهم: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والذين قال الله فيهم: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. نعم. قال رحمه الله: الأصل الخامس أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا، وإن كان ما قام به كفرا، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم أو من أجزاء الطب أو من أجزاء الفقه أن يسمى عالما أو طبيبا أو فقيها، وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر، كما في الحديث: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وحديث: من حلف بغير الله فقد كفر، ولكنه لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق. فمن عرف هذا عرف فقه السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعماقهم علما، وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم حقهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هنا بين يعني أن هناك من الأشياء أمور ما يطلق عليها الكفر وليست كفرا، وضرب مثلا بالحديث: اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وبإجماع أهل السنة والجماعة أن من ارتكب ذلك ليس بكافر، وإنما هو عاص ومرتكب لكبيرة. وكذلك قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ونحو ذلك من ومما جاء فيه التصريح بلفظ الكفر، وبإجماع المسلمين كافر وليس بكافر، بل هو كفر دون ماذا؟ دون كفر أو كفر أصغر أو نحو ذلك. ثم بين الشيخ رحمه الله أهمية التأسي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا من هذه الوحلة أو الورطة، فقال فنقل قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم عن بصيرة كفوا وعن علم وقفوا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، هم أقل هذه الأمة تكلفا، وأعمقها علما، وأصدقها قيلا، وأبرها قلوبا. أربع صفات عظيمة. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم، فإنهم على الهدى المستقيم. هؤلاء الصحابة الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، أعلام الهدى ومصابيح الدجى، فعلينا أن نتأسى بهم وأن نقتدي بهم وأن نترضى عنهم وأن نعرف لهم فضلهم وأن نقدم أقوالهم على أقوال من سواهم في الأمور التي لا نص فيها أو التي ليست واضحة. نعم. قال رحمه الله: فقد كاد الشيطان بني آدم بمكيدتين عظيمتين لا يبالي بأيهما ظفر، أحدهما الغلو ومجاوزة الحد والإفراط، والثاني هو الإعراض والترك والتفريط. قال ابن القيم: لما ذكر شيئا من مكائد الشيطان، قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، لا يبالي بأيهما ظفر، وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وعد رحمه الله كثيرا من هذا النوع، إلى أن قال: وقصر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل، فضلا عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة. هنا بين مواقف الناس وأنهم على قسمين: قسم سلكوا مسلك أهل الشهوات المفرطين البعيدين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم المرجئة الذين أشار إلى مذهبهم، ومنهم الإباحيون المستغربون والمتفرنجون، ولا سيما في هذا العصر الذين بهرتهم حضارة الغرب وبهرجتها، فظنوا أنهم على الهدى المستقيم، فقلدوهم في كل شيء حتى ولو على حساب التنازل والمسخ من دينهم والعياذ بالله، وظنوا أن عندهم التقدم وعندهم الحرية وعندهم حقوق الإنسان وحقوق المرأة وما إلى ذلك من الترهات التي تعلقوا بها، وما علموا أن المرأة الآن في أوروبا وأمريكا تبكي، تريد الرجوع إلى البيت، تريد القرار في البيت بعد أن اتخذت سلعة تباع وتشترى، فإذا ما ذبلت رميت في القمامة حتى إنها لا تجد من يخدمها إذا كبرت إلا الكلب، حتى إن إحدى الألمانيات أوصت بثروتها كلها، وكانت ثروة طائلة، إلى كلبها. لماذا؟ لأنها وجدت عندما قضوا منها وطراً واستمتعوا بها في ريعان شبابها، وغالباً هذه الأشكال تنقضي قبل 50 وقبل 40، ولكثرة الأمراض الناجمة عن مقارفة المعاصي والرذيلة، فرموها، فما وجدت من يعطف عليها إلا الكلب، تأتي وتعلق في رقبته سلة وتكتب فيها ورقة ويذهب إلى الدكان ويأتي بالأغراض، فلما ماتت وجدت عندها ورقة وقد أوصت بجميع ثروتها لهذا الكلب. فإذن أهل الشهوات والمنحلون والفاسدون والعلمانيون والليبراليون وعباد الشهوات يجب أن نحذر منهم، كما نحذر بالمقابل من أرباب الشبهات الخوارج والتكفيريون الذين يكفرون المسلمين بكبيرة واحدة، فكيف بالذين يكفرون بالكبائر؟ والذين يرون أنهم هم المجاهدون وهم الخلفاء وهم الذين اختارهم الله لإنقاذ المسلمين، بينما هم يشاركون أعداء الإسلام في ذبح المسلمين والعياذ بالله، يشاركون أعداء الإسلام هؤلاء الخوارج الذين تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. فعلينا أن نحذر من الطائفتين اللتين ذكرهما المصنف رحمه الله، طائفة الخوارج التكفيريون الغلاة البغاة المارقين، وطائفة الملاحدة الليبراليون العلمانيين الذين تنكروا لدين الله سبحانه وتعالى، فكلا الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل، وقد قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال السلف: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بعيدا عن طريق المغضوب عليهم وهم من ضلوا على علم وهم اليهود، وبعيدا عن طريق الضالين وهم الذين ضلوا على جهل وهم النصارى أو من سار في ركابهم. نعم، انتهى المثل يا شيخ. انتهى المثل هذا والله أعلم، وقد فرغ من قراءة وشرح هذا المثل المبارك، وهو ضوابط أصول وضابط التكفير للشيخ الإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الإمام المجدد، وقد فرغ من شرح وقراءة هذا الكتاب المبارك في يوم الاثنين الموافق للسادس أو الخامس، للخامس، خامس بالنسبة للهلال، الخامس من شهر الله المحرم سنة 37 و400 للهجرة النبوية، وذلك بمسجد صالح الكندري في حي الشيخ صباح السالم بمدينة في دولة الكويت. أسأل الله وإياكم القبول والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي أنبه على مسألة طرحها أحد الإخوة، مسألة الهلال يا إخوتاه، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم لرؤيتي وافطر لرؤيتي، فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشهر 30 يوما. في المملكة يعني تحرت المحكمة العليا وجندت المراصد والذين يتراءوا الهلال في يوم الأربعاء ليلة الأول حيث التقويم، تقويم أم القرى، فلم يتقدم أحد للشهادة بثبوت هلال شهر محرم. وبناء عليه أصدرت المحكمة العليا بيانا بأن اليوم الأول هو يوم الجمعة، عفوا، بأن اليوم الأول هو يوم، نعم نعم، يوم الخميس، وعليه فإن التاسع والعاشر هما يوما الخميس والجمعة اللتين بعد الجمعة القادمة، الجمعة هذه، عفوا، هذه الجمعة القريبة، يومي الخميس والجمعة والسبت. بناء عليه فإن التاسع هو يوم الجمعة والعاشر هو يوم السبت، هذا حسب بناء على كونه لم يتقدم شهود. لكن أقول: من صام الخميس، لا سيما أن الخميس يسن صومه، ومن صام الخميس والجمعة والسبت فلا شك أنه قد وافق التاسع والعاشر بكل حال. نعم شيخنا، أحسن الله عليك، لو تذكر لنا قصتك مع الألباني رحمه الله في صيام يوم السبت. أي جزاه الله خير، بسم الله. قمت بزيارة شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قبيل وفاته بحوالي شهر ونصف، وكان في مستشفى عمان الإسلامي، فسلمت عليه وجرى بيني وبينه الآتي: أولا داعبته رحمه الله، هو كان يمنعنا من تقبيل رأسه دائما لأنه لا يحب الغلو ولا يحب الظهور ولا يحب المبالغة ولا أي شيء يرى أن فيه مخالفة للسنة، ونحن وإن كنا لا نرى في هذا مخالفة للسنة، لكن الشيخ رحمه الله كان في هذه الأمور حريصا. فداعبته قائلا: الآن أقبل رأسك شئت أم أبيت، ولا تستطيع أن تمنعني. فضحكت وضحك رحمه الله، ثم إن أحد الإخوة الذين كانوا معي أخذوا يعرفون بي الشيخ رحمه الله، فقال: تعرفونني به صاحب الجدل في يوم السبت وفي تكرار الجماعة. قلت: يا شيخنا، وما زلت على هذا الرأي، لم يظهر لي خلافه، وقد عودتنا وفقك الله ألا نقلدك ولا نقلد غيرك في هذه المسائل. فشد على يدي هكذا بيده وقال: هكذا نريد طلبة العلم. فهذه من يعني أهم اللقاءات التي لقيت فيها الشيخ. وكنت قد جادلت في صوم السبت مع شيخنا الشيخ عبد المحسن، والذي ما زلت أرى أن صوم السبت إذا صيم ما قبله أو بعده فإنه جائز، وإذا وافق يوم عرفة أو وافق يوم عاشوراء كما هو الحال في هذا العام، أو وافق أحد الأيام البيض، فلا أرى بأسا بصومه، خلافا لشيخنا رحمه الله. وشيخنا مأجور على اجتهاده، جزاه الله عنا وعن الإسلام وعن أهل السنة خير ما يجزي به عباده الصالحين. نعم. ننبه الأخوة أن غدا بإذن الله سيكون هذا الوقت بعد العشاء تكملة لكتاب الجهاد من بلوغ المرام إن شاء الله. فبإذن الله غدا يكون درس الجهاد بعد المغرب ويستمر بعد العشاء إن شاء الله حتى يتم الشيخ الكتاب. نسأل الشيخ في عرض بعض الأسئلة. فضل شيخنا أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل يطلب من فضيلتكم ذكر التفريق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. نعم. أظن أن تعرضنا دائما نخطئ نقول تعرضنا. كلمة تعرضنا من الأخطاء اللغوية، ومن الأخطاء اللغوية كلمة إن دل على شيء فإنما يدل على كذا، معنى ذلك أنه لا يدل على شيء. ها؟ ومن الأخطاء اللغوية قول القائل نحن كمسلمين أو نحن كأهل السنة، فالكاف هذه لا قيمة لها، بل هي كاف مريضة يجب حذفها. وهناك أخطاء لغوية كثيرة قد نقع كلنا فيها، لكن الناقد بصير، يعني عندما يتكلم أتكلم أنا وأمثالي نخطئ، وعندما يتكلم غيرنا ننقده وهو قد ينقدنا. هذا أمر يعني أبى الله إلا أن يكون الكمال لكتابه عز وجل، الكلام الكامل له ولكلماته سبحانه وتعالى. الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، هذه عبارات تمر بكم في كتب شيخ الإسلام كثيرا، فيقول أهل السنة لا يصفون أهل الكبائر بالإيمان المطلق ولا يسلبونهم مطلق الإيش؟ الإيمان. إيش معنى هذا؟ المقصود أنهم لا يصفونهم بالإيمان الكامل، يعني لا يقولون إنهم مؤمنون كاملو الإيمان كما تقول المرجئة. كلمة المطلق عن الكامل، يعني لا نقول إن مرتكب الكبيرة الموحد إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، وإنما نقول إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاصي أو مؤمن فاسق أو نحو ذلك. أما قولهم ولا نسلبه مطلق الإيمان فهذا رد على الخوارج الذين يقولون إنه كافر ونحن لا ننفي عنه مطلق الإيمان، يعني لا ننفي عنه الإيمان بالكلية، كما أننا لا نعطيه الإيمان المطلق، أي لا نصفه بالإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل، فإننا بالمقابل لا نسلبه الإيمان المطلق وهو مطلق الإيمان وهو ماذا؟ وهو الإيمان الكامل، يعني لا نصفه بالإيمان الكامل ولا نعطيه الإيش؟ الإيمان الكامل. بل يقال كما تقدم لنا مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان. والخوارج والمرجئة على طرفي نقيض في هذا الباب، فقالت الخوارج هو كافر حلال الدم والمال وفي الآخرة خالد مخلد في النار. وفارقتهم المعتزلة فوافقوهم في المآل وخالفوهم في الحال، قالوا في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين، ولكن في الآخرة هو خالد مخلد في النار، مع أنهم يجرون عليه أحكام الإيمان في الدنيا مثل التوارث ونحو ذلك. عناقضهم من؟ المرجئة، فجعلوا المؤمن، فجعلوا أهل المعاصي مؤمنين كاملي الإيمان، ولو منهم من يبالغ فيقول ولو لم يفعلوا أي شيء، وهؤلاء لا شك في كفرهم، لأن السلف أجمعوا على أن من اعتقد أن من يعمل شيء من لم يعمل شيئا أبدا فإنه كافر وليس بمؤمن. وخالف آخرون وقالوا نعم العمل واجب لكنه ليس داخلا في ماهية الإيمان، ولا شك أن الطائفة الأولى كافرة والطائفة الأولى مبتدعة ضالة الذين هم مرجئة الفقهاء، والله الموفق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل في زماننا فرق من الخوارج غير داعش؟ نرجو بيان وتوضيح. كل من كفر المسلمين بالمعاصي فهو خارجي، سواء تسمى بداعش أو تسمى بالقاعدة، أو يقول أنا لست معهم جميعا لكني أكفر بكذا وكذا، فلا شك في أنه على هذا المنهج المذهب الخارجي. من كفر المسلمين بالكبائر أو من كفر من يخالفه من المسلمين في بعض القضايا فلا شك أنه مع الخوارج. الذين يكفرون الحكام جميعا بدون استثناء مع الخوارج، وإن كانوا ليسوا مع داعش ولا مع القاعدة. وكذلك الذين يقولون من لم يكفر الكافر فهو كافر، فيطبقون على ذلك تكفير المسلمين الذين يخالفونهم في هذا، ولا يقصرونها على من لم يكفر الكافر الذي أجمع على كفره، فهم كذلك مع الخوارج. وكذلك كل من كفر أحدا من المسلمين بذنب فهو خارجي، سواء انضم إلى داعش أو القاعدة أم لم ينضم، فالعبرة بالعمل أو بالمعتقد لا بمجرد التسمية. لكن الخوارج القدامى لا شك أنهم أورعوا وأقربوا إلى الدين من الخوارج المحدثين، لأن الخوارج القدامى عندهم خوف من الله، هو الذي ورطهم الخوف، المبالغة في ماذا؟ في الخوف، فهم يخافون ولا يرجون والعياذ بالله، يعني قنطوا من رحمة الله، فخافوا، استخدموا الخوف ولم يعملوا بالرجاء. والمؤمنون هم الذين يخافون ويرجون، يخافون الله ويرجونه ويحبونه. فكل من كفر بناء على ذلك بأي ذنب فهو كافر، سواء كفر بالصغيرة أو بالكبيرة التي لم يكفر بها العبد. وخوارج المحدثين أكثر غلوا بل وأبعد عن الدين. لماذا؟ هم يرتكبون الفواحش ويسمونها دينا، والخوارج القدامى يرون هذا كفرا. هم يكذبون ويرون أن الكذب جائز على من يخالفهم، والخوارج القدامى يرون أن هذا إيش؟ كفر. هم يتزلفون إلى من يريدون من الأعداء من غير المسلمين، ويكفرون غيرهم لو أنه تعامل بمعاملة عادية مع غير المسلمين. فهم يعني عندهم مناقضات عجيبة. والسبب في هذا أن الخوارج المحدثين بينهم مندسون من طوائف إما كافرة كجواسيس للنصارى واليهود، أو جواسيس للرافضة والبعثيين أو جواسيس لأي فئة من الفئات الملحدة، وهم مندسون في صفوف هؤلاء الخوارج ويسيرونهم ويظهرون لهم أنهم معهم، بل ربما كانوا هم الزعماء، ربما كانوا هم الزعماء والعياذ بالله. فيعني هذا البغدادي مشكوك في أمره الذي يدعى أنه الخليفة الراشد أمير المؤمنين، وكان مع البعثيين، وهناك روايات تقول أكثر من ذلك، فالظاهر أنه ينتقم للبعثيين. وغيره وغيره من أقطاب داعش ومن أقطاب القاعدة، ومنهم من اعترف، أحدهم في إحدى الدول الإسلامية اعترف اعترافا صريحا بأنهم كانوا يخدمون المخابرات الأمريكية والموساد الصهيوني، وكشف ذلك كشفا لا لبس فيه، ويقول أنا ممن شارك في ذلك، وكان يقول قال الله وقال رسول، ويعظ الناس ويذكرهم ويبكي أحيانا. تعرفون بكاء النائحات التي استأجرنا، يمكن يبكينا أكثر من الثكلة بسبب الفلوس، صح ولا لا؟ يمكن يبكينا أكثر من الثكلة. فاعترف جمع من، نسيت اسمه لعله يحضرني، اسمه عادل أظن، ها؟ لا لا لا لا أتكلم عن العوفي الذي هلك، أتكلم على الذي أعلن أنه كان عميلا للمخابرات الأمريكية ولغيرها من المخابرات الغربية، وهو وصل لمركز كبير بين صفوف أولئك أدعياء التدين، وهم يكفرون المسلمين. هو نفسه كان يكفر، يقول كنا نكفر الناس، نقول فلان كافر وفلان كافر وفلان كافر، يقول ونحن عملاء وفلان وفلان معنا عميل للمخابرات الغربية والصهيونية العالمية. فإذا يعني هذا والعياذ بالله أصبح يعني، ولذلك أنا أقول إن خوارج هذا العصر شر من الخوارج القدامى. وأرجو الله أن تقرأوا كتاب قصة خوارج هذا العصر. أنا طلبت من الأخ إبراهيم، الشيخ إبراهيم المحيمد، أن نرسل لكم، كنت وددت أنها معنا في الدورة، يعني نرسل مجموعة، ولو وجد قبل يوم قبل غد أن أحدا يأتي بها إن شاء الله سنجتهد إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تاب مرتكب الكبيرة في الدنيا قبل موته، فهل يكون أيضا مخلدا في النار على منهج الخوارج والمعتزلة؟ لا، الخوارج هم يرون أن التوبة تجب ما قبلها، يعني مع أهل السنة في هذا الباب، ولذلك هم يفسرون قول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك، يقول لمن تاب. هذه عقيدة الخوارج، هم يعترفون بالتوبة، ويعني يقولون إن قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك يغفره بعد التوبة، مع أن التوبة تجب ما قبلها بنص القرآن: إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وبعد ما ذكر الشرك والقتل وغيره والزنا وغيره من المعاصي قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ماذا؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويقول تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي قبل الموت. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولعل الذين يموتون وهم كفار. فإذن التوبة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والغرارة هي بلوغ الروح الحلقوم. إذا وصل لدرجة فرعون عندما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت ما آمنت به بنو إسرائيل، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فضل. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو يسير الرياء؟ نريد تعريفه لأنه أشكل علينا. يسير الرياء إذا لم يغلب على العمل، أو أنه جاءك وصرفته، يعني وفقك الله وانصرفت عنه، أو دخل جزءا من العمل ولم يدخل بالعمل كله، فهذا قد يعفو الله عنه وإن كان يسمى شركا أصغر. أما إذا تحول العمل كله رياء أو أكثره أو أغلبه فعندها يكون شركا أكبر. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي الكتب التي تنصح بها للتعرف على الفرق الإسلامية؟ الكتب التي أنصح بها بالنسبة للكتب القديمة مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، وكذلك الفصل لابن حزم، والملل والنحل للشهرستاني، وإن كان ابن حزم والشهرستاني عندهم تأويل فالله عنا وعنهم. وفي هذا العصر في كتاب الآن يدرس الجامعة الإسلامية عنوانه الفرق المعاصرة أو كذا، الشيخ الدكتور غالب العواجي، غالب العواجي، وهو مقرر الآن في الجامعة الإسلامية. وهناك يعني أما الموسوعات فما أظنها أنصفت في كتابة الفرق، بل عندها شيء من الأخطاء الكثيرة. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل من توضيح لقول المؤلف قال بعض الأفاضل هذا النفاق قد يجتمع مع أصل الإسلام، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه من الإسلام بالكلية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم؟ نعم. العلماء يقولون المعاصي بريد الكفر، فقد تستحكم تلك المعاصي حتى تبعده عن الله، والله عز وجل يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، لأن نظف، فإذا زاد حتى تعلو قلبه، وهذا هو الرأم المذكور في الآية. يعني إذا استحكمت فيه فقد تحمله على استحلال المعاصي، وإذا استحل المعاصي كان إيش؟ كان كافرا. ولا يعني المصنف أن بعض الفضلاء يحكمون على أن من وقع في هذه الصفات الأربع لأول وهلة يخرج من الدين، لكن يقول إنه إذا وقع فيها جميعا فإنها قد تجره وتضعف دينه وإيمانه إلى أن يفقده بالكلية فيكون مع المنافقين الخلص. نعم. لأن الإنسان إذا يعني استمرأ فعل الشيء وطال عليه قد يستحله يوم من الأيام، من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه. نعم. أحسن الله عليك. نختم بهذا السؤال، يقول متى تسمى البلد بلد إسلام، وهل البلد الذي يحكم فيه بالقوانين الوضعية تسمى بلد إسلام؟ تسمى البلد بلد الإسلام إذا كان أكثر أهلها مسلمين، إذا كان أكثر أهلها مسلمين. البلاد الإسلامية تسمى دول إسلامية، وبلاد إسلامية بغض النظر عمن يحكمها، ولا تكون بلاد كفر أو بلاد حرب. وخوارج هذا العصر الذي أشكل عليهم أنهم بالإضافة إلى شبههم الضالة أنهم سموا بلاد المسلمين بلاد إيش؟ بلاد حرب، فيرون المملكة والكويت وغيرها بلاد حرب، لذلك يستحلون فيها ماذا؟ التفجير والتدمير، ويرون أن هذا من الدين إذا قتلوا أحدا من المسلمين، ويرون أن الجميع قد ارتدوا عن لا إله إلا الله. وقف أحد القاعدة مرة في بلد ما وقال: كل الناس قد ارتدوا، وقد سبقه إلى هذا سيد قطب، قال: كل الناس قد ارتد، حتى المؤذنين والأئمة على في المساجد قد ارتدوا عن لا إله إلا الله. لكن هذاك بالغ الأخير، قال: لا أعلم على وجه الأرض مسلما إلا أنا وزوجتي ورجل يذكر في الهند، نسأل الله العافية والسلامة. فهم تجد الواحد منهم يكفر ويكفر ويكفر حتى ينتهي إلى تكفير نفسه. وقد قابلنا بعض المناصحين يعني أحيانا يرجع ويكفر نفسه، ويعني هو لأنه ليس عندهم علم، ليس عندهم فرقان يفرقون به بين الحق والباطل وبين الغث والسمين أبدا، يعني هم ما عندهم فرقان البتة، فهم يعني ليس لهم إلا ما أشربوا من هواهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني حتى إنهم يعني يتركون أمور الدين وتتكاثر عليهم الأمور حتى لا يبقى عندهم من دين الله شيء والعياذ بالله، حتى إن كثيرا منهم في نهاية المطاف ينتكس ويرجع إلى ترك الصلاة ويترك الدين كله. أنا أعرف أحدهم، أحد القاعدة وموجود الآن حي يرزق، كان يكفر من يشرب البيبسي ومن يلبس الغترة البيضاء، ويكفر بما لا يقول أحد إنه معصية فضلا عن كونه كفرا. ونص على بعض الكبائر كالغناء وغيرها بأنها كفر. بعد بضع سنوات خرج من السجن، فلما خرج انحرف كما يقولون 360 درجة، فرجع من قمة التكفير إلى قمة الكفر. كيف؟ أخذ يشكك في ثوابت الدين، وأخذ ينكر أمورا معلومة من الدين بالضرورة، بل قال ما نصه في إحدى القنوات وأنا سمعته، يقول: إن الدين هو ما يدين به المرء أيا كان، وعليه أن يثبت عليه ويلقى به ربه. يقول: وبناء على ذلك، انظر كيف وضح، وبناء على ذلك فإنني لا أكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا شيوعيا. أنا قابلت سماحة الشيخ، شيخنا الشيخ عبد العزيز الشيخ المفتي حفظه الله، وسألته قال: نعم سمعتها، وهذه ردة عن دين الله عز وجل. لا شك أنها ردة. الذي يقول النصارى ليسوا بكفار، اليهود ليسوا بكفار، الشيوعيون ليسوا بكفار، البوذيون ليسوا بكفار، إذن من هم الكفار؟ إذن ما بقي كفار. وأحدهم قابلته في المناصحة تنازل عن كل دينه ويقول لا نكفر أحدا إلا إذا كان هو يعترف أنه كافر. هذا قريب منذ بضعة أشهر، يعني ما دام هو لم يعترف أنه كافر لا نكفره، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذن هذه نتيجة الخوارج هذا العصر، يعني يتلونون، تجده في فترة من الفترات يكفر ويقتل ثم ينحدر ولا يمسك الطريق الوسط، إنما ينحدر إلى ماذا؟ إلى الهاوية، إلى الكفر نفسه الذي كان يحذر منه. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحيينا مسلمين وتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.